المجلس السادس والعشرون في مقام التلقي لأسرار الحج والعمرة، وكيف يتزود العبد لسفر الروح الطويل. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثانيا، البيان العام. ها هنا نجني ثمرة المجلس السابق. ها هنا يقطف المؤمنون غلال القتال في سبيل الله حجة تامة وعمرة كاملة، بما أنعم الله عليهم من إتمام الحج والعمرة لله. نعم، حتى ولو وقع إحصار بعد، أو صد من عدو مباغت لا قدر الله، فقد أعذر المجاهدون إلى الله، وتنزلت رحمة الله رخصة لجميع الحجاج والمعتمرين بما استيسر من الهدي. بذلك نزلت الآيات الأولى من أحكام الحج، وبذلك أيضا تم تشريع الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام، وانتظم عقد العبادات للمسلمين، واستبانت سبيل السير إلى الله لقوافل المحبين، وارتفعت الأعلام الخمسة مرفرفة على رأس الأمة إلى يوم القيامة، شهادة وصلاة وزكاة وصيامة، ثم حجا، فالله أكبر ولله الحمد. ثم توالت آيات الرحمن تضع معالم الطريق على أحكام الحج والعمرة، ترحيبا بوفد الله الذين جاءوا من كل فج عميق، يلبون نداء الرحمن شعثا غبرا، حتى حطوا الرحال على المواقيت بباب مملكة الروح، وانطلقت الحناجر المشوقة بلقاء الحبيب تلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتجلى لهم الرحمن بوابل الرحمة والغفران، فيا لجلال العطاء ويا لجمال الكرم. قال جل ثناؤه: وأتموا الحج والعمرة لله، تماما كما خرج المجاهدون في سبيل الله. يأمر تعالى وفده بالتجرد في الخروج إلى الحج والعمرة لله ولله وحده، فتلك أم مقاصد الحج والاعتمار: التخلق بكمال التوحيد، والتحقق بصفاء الإخلاص. ومعنى الإتمام: تفريد الله بالحج والعمرة، تخرج إليه قصدا، لا تريد سواه. فعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إتمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس لك أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ. ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره، انتهى. والإتمام أيضا إتقان مناسكهما، والإتيان بجميع أعمالهما، والالتزام بشروطهما حتى تمام التحلل، كما أن من معاني الإتمام إكمال أعمالهما وجوبا لمن شرع فيهما، وفقدانه خيار توقيتهما. فقد اتفق العلماء على أن من شرع في أعمال الحج والعمرة لزمه الإتمام، ولم يجز له أن يقطعهما، سواء قيل بوجوب العمرة أو بندبها. وبهذا وذاك يكون إتمام الحج والعمرة هو الدخول في عزيمتهما مشاهدة، وتلقي ابتلاءاتهما مجاهدة على التمام والكمال، بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تماما كما ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ومن ثم اتسق قوله تعالى بعد مباشرة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار حدوث مانع من موانع إتمام الحج والعمرة، من عدو أو مرض أو كسر أو نحوه، فمن منعه العدو تحلل من حجه أو عمرته حيث حصل له المنع في الطريق، وذبح هديه شاة أو بقرة أو جملا، ووقع أجره على الله ولا قضاء عليه، وهذا من تمام الفضل وجمال الكرم. ثم قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، عطفا على مبدأ السياق من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، بمعنى أنه لا يجوز للحاج غير المحصر أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه يوم النحر، تعبدا لله وانشغالا عن نفسه بذكره. فمن اضطر للحلق قبل يوم النحر لمرض أو أذى في رأسه فعليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، إطعامهم نصف صاع لكل مسكين، أو ذبح شاة يتصدق بلحمها على الفقراء، وهو معنى النسك، وذلك كله على التخيير. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. وعنه رضي الله عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. انتهى. ثم أمر المتمين للحج والعمرة في زمن الأمن على سبيل التمتع بذبح هدي شاة فما فوقها على حسب اليسر، أو فعل ما ينوب عنه من صيام في عدم الاستطاعة. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والتمتع المقصود هنا هو الإحرام بالحج والعمرة معا على الإطلاق، سواء كان ذلك على سبيل القران، وهو الجمع بينهما بغير تحلل حتى نهاية الحج، أو كان على سبيل التفريق بينهما بحل، وهو التمتع الإصطلاحي الخاص بتعبير الفقهاء، فكل ذلك يلزمه فيه هدي. وأما من لم يستطع ذلك لفقره فعليه صيام 10 أيام كاملة، 3 منها في أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما من كان من سكان مكة فلا هدي عليه ولا صيام ولو قرن أو تمتع، لأن ذلك إنما وجب على أهل الآفاق لاستفادتهم من جمع الحج والعمرة في سفر واحد، والأصل أن يكون لكل منهما سفره الخاص، وهو أمر لا معنى له في حق المقيمين بمكة وضواحيها. وكما هو منهج التشريع الإسلامي ربط الأحكام بأصولها ومقاصدها التعبدية، لأنه أضمن لأمانة التطبيق والتنفيذ. فقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، بمعنى واتقوا الله فيما حد لكم من هذه التشريعات وغيرها، ولا تخالفوا أحكامها، فإنما الرقيب عليكم هو الله الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ونياتكم، وهو جل جلاله شديد العقاب إذا عاقب والعياذ بالله. ثم شرع سبحانه في بيان مقاصد الحج من خلال عرض ضوابطه الأخلاقية، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالأشهر المعلومات أشهر الإحرام بالحج إلى تمام أعماله، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام الأولى من ذي الحجة. وقد عبر بجمع الأشهر على جهة التغليب، لأنما هما شهران وثلث فقط. وقد ذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه، بخلاف الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد، فإنهم يرون جواز الإحرام به خلال جميع أشهر السنة كالعمرة، لكن على أساس أن يستمر في إحرامه حتى يدخل شهر ذي الحجة ويشرع في أعمال الحج مع الحجاج من يوم التروية إلى يوم النحر. ويرون تخصيص الأشهر المعلومات في القرآن أنه خرج مخرج الغالب أو الأفضلية، انتهى. وهو وإن خص بيان أحكام الحج هاهنا من دون العمرة، بدءا من قوله تعالى الحج أشهر معلومات إلى آخر السياق، فإن الكلام واحد من الناحية المقاصدية، أعني أن الحديث عن الحج في القرآن حديث عن العمرة من حيث الأهداف التربوية والإيمانية كما سترى إن شاء الله، خاصة إذا اعتبرنا قول من يرى أن الجمع بينهما على سبيل التمتع أو القران أفضل من الإفراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض، انتهى. وبهذا يكون الكلام عنهما واحدا، إلا ما زاد الحج عليها من أحكام. وأما قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي بدخوله في الإحرام وتعين فرضه عليه لتلك السنة، فقد وجب عليه الانضباط إلى شروط الحج الأخلاقية، وهي مقاطعة كل ما لا يليق بقداسة المكان والزمان والشعائر التي دخل فيها من التصرفات التي تفسد العبادة، وعلى رأسها الرفث، وهو جماع النساء ومحادثتهن بخطاب الغزل وما في معناه، ثم الفسوق، وهو كل المعاصي والتصرفات الآثمة أصلاً من الأقوال والأفعال كالكذب والسباب والتعدي على الناس إلى آخره، وكذلك ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار، ثم الجدال، وهو المراء والمخاصمات الكلامية والحوار المتشنج الذي لا يؤدي إلى تعلم أو تعليم، وإنما يحمل المتجادلين على التعصب والانتصار للنفس، وذلك كله إنما هو لبيان أن الحج مدرسة روحية للارتقاء بالنفس إلى مقام الورع وتدريبها على الانقطاع لله والخروج من شهوات الدنيا الفانية وعدم الانغماس فيها إلى درجة الافتتان. ولذلك كانت منهيات الإحرام فيها ما هو من المباحات خارج الحج كالرفث إلى الزوجة، وفيها ما هو من الممنوعات مطلقا كالفسوق والجدال المستفز الخارج عن أدب الحوار. ومن ثم أمر تعالى الحجاج بعمران الوقت بما ينفعهم من أعمال الخير والصلاح والتزود لها ومنها بعزائم التقوى، مخاطبا فيهم عقولهم وفطنتهم وكياستهم، لأن أكبر الجهل والسفه هو ألا يتقي العبد ربه خلال الحج، وقد دخل في ثلاث حرمات مقدسة، هن حرمة العبادة وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، وحرمة الزمان وهي الأشهر الحرم، وحرمة المكان وهو المسجد الحرام ومحيطه، فذلك كله قول الله سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فمن قصد الحج بغير زاد التقوى وصله باغيا، ومن رجع منه بغير زاد التقوى رجع خاويا. ثم جعل سبحانه يزاوج في الخطاب ما بين موعظة وبيان حكم شرعي على منهج القرآن كما أنت ترى، فأعلن للحجاج رخصته الكريمة بجواز الاتجار وجلب المصالح الدنيوية خلال الإحرام بالحج، منبها إياهم إلى ضرورة الاعتصام بالذكر والاحتياط من الاستغراق في الأسواق بما ينسيهم ذكر الله عز وجل أو يلهيهم عن أداء المناسك على وجهها. فقال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، يعني خلال أشهر الحج، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا انتهى، وذلك رفعا للحرج وتوسعة على الناس. فعن أبي صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ انتهى. وقد أمر الله المسلمين بعد نهاية الوقوف بعرفة التي هي أم أركان الحج أن يفيضوا نحو المشعر الحرام، ومعنى الإفاضة الزحف في جماعة، والدفع في السير بكثرة وبقوة قريبا من الركض. والمشعر الحرام مكان بين جبلي مزدلفة، شرع الوقوف فيه لذكر الله والدعاء، وسمي مشعرا لأنه معلم من معالم الحج، ومحطة تعبدية من محطاته. فالمشاعر معالم جعلها الله للناس يقفون عندها لذكره وتوحيده، شكرا له تعالى على ما أنعم من الهدى، وما أكرم به المؤمنين من الإسلام، وما أنزل عليهم من الوحي، فعرفهم بربهم وعرفهم بأنفسهم ومعنى حياتهم وحقيقة وجودهم وطبيعة دنياهم وقصة هذا الوجود كله، علمهم كل ذلك وقد كانوا قبله من الضالين يتخبطون في ظلمات الحيرة والتيه. وها هي ذي أمم من حولهم لم تزل تتخبط في جاهليتها إلى اليوم، مختنقة في كهوف الطين المظلمة، لا تكاد تبصر خيط نور يخرج بها إلى فضاء الهدى وضياء المعرفة بالله. ومن ثم جعل الله مشاعر الحج من أكبر المعالم في الدين، يجتمع حولها ملايين المسلمين كل سنة رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير لإعلان بلاغ التوحيد في الناس. وقد كانت قريش في جاهليتها تجعل من موسم الحج مناسبة لإظهار تميزها على قبائل العرب، فتسلك في أداء المناسك غير ما يسلكه الناس استعلاء وفخرا. فكانت إذا وقف الناس بعرفة وقفت هي ومن والاها بعيدا في بطحاء مزدلفة، ترفعا عن النزول إلى مستوى عامة العرب، وحرصا على إظهار رئاستها الدينية، بينما الحج إنما شرع في الأصل لإظهار التواضع والافتقار والتذلل بين يدي الله الواحد القهار، لا للتفاخر والتظاهر كما هي عادة العرب في أسواقها وأشعارها. ولذلك أنزل الله قرآنا يحطم هذه العادة الشنيعة، ويلفت الخلق كلهم إلى مشاهدة ذنوبهم وخطاياهم، فيستغفر الله ويتوب إليه مستدلين رحمته باكين متذللين. قال جل جلاله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ذلك أن الناس كانوا يفيضون من عرفات أولا، ثم من المشعر الحرام حتى يأتوا منا فيرمون الجمرة الكبرى، ثم يفيضون إلى البيت العتيق للطواف، هكذا بهذا الترتيب الذي شرعه الله منذ زمان إبراهيم، حتى غيرته قريش بكبريائها، إذ جعلت تفيض من نصف الطريق من موقفها المستعلي بمزدلفة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، انتهى. والحمس جمع أحمس، ومعناه القوي الشديد من الحماسة والتحمس. قال ابن حجر في الفتح عن مجاهد قال: الحمس قريش ومن كان يأخذ مأخذها، والأحمس في كلام العرب الشديد، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحما ولا يضربون وبرا ولا شعرا، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم، انتهى. فأبطل الله تعالى ذلك الضلال كله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعرفات مع الناس بعد زوال تاسع ذي الحجة لا يفيض منها حتى تغرب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء بها جمعا، ثم يضطجع إلى الفجر، فإذا صلى توجه نحو المشعر الحرام فوقف به يدعو ويبتهل كما صنع في عرفات، حتى إذا أسفر الصبح جدا أفاض إلى منى قبل شروق الشمس من يوم النحر، فإذا رمى الجمرة الكبرى منها ضحا نحر هديه وحلق رأسه وتحلل التحلل الأصغر، ثم دفع إلى البيت العتيق فطاف به، ثم عاد في نفس اليوم إلى منى لذكر الله في أيام التشريق توحيدا وتفريدا وتكبيرا. وقد كانت العرب تعقد أسواقها في هذه الأيام بمنى، وتعقد نوادي للشعر تفخر بأمجادها وذكر آبائها وأنسابها، فأنزل الله تعالى ما يقوم هذا الانحراف ويرفع هذا الضلال ويلغي كل الفوارق العنصرية وجميع العصبيات الجاهلية، ويجمع القلوب على ذكر الله وحده. قال جل جلاله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن ثم تحولت خيام منى ومسجدها ونواديها وأسواقها إلى مواسم للتهليل والتكبير تملأ القلوب خشوعا وتزيدها معرفة بالله. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في خيمته بمنى، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. أخرج البخاري في صحيحه قال: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى أي خيمته، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، انتهى. وبذلك غلب الذكر أيام الحج على التجارة، وغلبت العبادة على العادة، فصارت رخصة الله للحجاج بإقامة الأسواق واللم بالتجارات مندرجة تحت معنى العبادة وخادمة لمعنى الحج ومقاصده. ومن هنا علم الله المسلمين كيف يجمعون في دعائهم ورغائبهم بين خيري الدنيا والآخرة، ذاما من قصر همه على طلب الدنيا والدنيا فقط ناسيا آخرته ومصيره فيها. قال سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويدخل في حسنة الدنيا كل متعها المباحة المعينة على العبادة والصلاح، كالزوجة الصالحة والزوج الصالح والبيت الواسع والرزق الحلال الطيب. أما حسنة الآخرة فلا أكرم فيها من دخول الجنة بلا سابقة عذاب ولا عسر حساب والنجاة من النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء الجميل ويلقنه لأصحابه في كل أحوالهم سواء في الحج أو بعده. ومن طرائف حديثه صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت أي هزل من شدة المرض فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه، انتهى. ثم ختم السياق كله ببيان حكم شرعي أخير متعلق بآخر معلم من معالم الحج، مخيرا المسلمين بين إتمام أيام التشريق أو التعجيل فيها والاقتصار على يومين منها فقط. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فهي أيام جعلها الله أيام عيد واحتفال وفرح بذكره تعالى وشكره على نعمه، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها إلا لمن كان عليه دين من هدي. فعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، انتهى. وقد أباح الله للحجيج ختم الموسم والنفير منه كما رأيت بعد يومين من أيام التشريق للمستعجلين المرتبطين بمصالحهم ومواعيد أسفارهم، أو إتمام ثلاثة أيام لمن شاء، لا حرج فيما كان القرار ولا إثم عليه لمن اتقى، أي بشرط التزود بالتقوى اللازم لخوض غمار الحياة. ثم علق في النهاية على هذا المشهد العظيم من تجمع هذا العدد الضخم من الناس طيلة أيام الحج ثم افتراقهم في الآفاق زمرا، بالتذكير بمشهد الحشر يوم القيامة وما ينبغي للعباد من الاستعداد له، وأن الذي جمع الناس ثم فرقهم في الدنيا قادر على جمعهم مرة أخرى ليوم الدين عندما يبعث الله البشرية فيخرجون من مقابرهم سراعا، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ثم يحشرون إلى الله من كل جهات الأرض. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فما أدقها من عبارات وأرهبها وما أنسبها لهذا الختام وأبلغها: جعلني الله وإياكم من الناجين، وحشرنا في زمرة سيد المرسلين، آمين. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في تسع رسالات نعرضها كما يلي: الرسالة الأولى في أن الحج والعمرة دورة روحية كبرى ورياضة للنفس عظمى، فالحج بما دخل فيه من عمرة رحلة إلى الله فريدة وسياحة للروح سعيدة، وهو وإن كان سفرا في الأرض فهو سفر في السماء ومعراج للروح وتحرر من علاقات التراب وتجرد لله من كل شيء وقصد إليه تعالى وحده بالسير توحيدا وتفريدا. من أتم أعماله لله وحده وأتى بها على وجهها وشروطها آتاه الله من بركاته ما يزكيه العمر كله، وزوده من التقوى ما يكفيه لقطع ما بقي له من مسافة الدنيا. ومن ثم كان الحج واجبا على المسلم مرة واحدة في العمر فقط، ومع ذلك جعله ركنا من أركان الإسلام لما علم تعالى من كفايته لمن بر فيه بربه ودخل فيه بحقه. قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه، أي مغفور الذنب كله، انتهى. الرسالة الثانية في أن لكل معلم من معالم الحج قصته، ولكل مشعر من مشاعره مناسبته، فالحج قصص إيمانية شجية ينبغي استحضارها عند كل معلم من معالمه قصد التعبد لله بما يناسبه من مواجيد وأذواق، حتى يشهد القلب مقاصد كل مشعر ويذوق من بركات كل معلم. فأعمال الحج لمن دخل فصولها بحقها تتضمن دروسا إيمانية عميقة ومعارج روحية رفيعة، فمن وقع في قلبه هذا وتجلت له مشاهد إبراهيم وإسماعيل وزوجته هاجر عليهم السلام وهم يخطون معالم الحج بأمر من الله وعلى عينه، ويرسمون مشاعره بمكابداتهم وبما أنزل الله عليهم من ابتلاءات عظيمة عانى مشاعر الحج وذاق حلاوته، وسهل عليه السير بها إلى الله رغبا ورهبا، فهي جميعها حركات جماعية قوية تدور ما بين سير والتجمع. فالسير كالطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، وحركة الإفاضة أو الدفع من المواقف، والتجمع هو في الوقوف بالمشاعر المحددة كعرفات والمشعر الحرام، وكذا في التجمهر بمنى طيلة يوم النحر وأيام التشريق. ثم إن السير والتجمع كليهما مشهدان من أهم مشاهد يوم القيامة، فمن كان له في تلك موعظة لهذه تحقق بمعنى الحج وفاز بثماره الإيمانية. الرسالة الثالثة في أن أحوال الإحرام بالحج وشروطه من تجرد من المخيط والمحيط، وامتناع عن كثير من المباحات كمعاشرة الزوجات وعدم تقليم الأظافر أو قص الشعر، كل ذلك وما في معناه رموز تعبدية تعبر عن استسلام العبد الكامل لله، ودروس إيمانية بليغة تعلم المسلم كيف يتواضع لله ويتذلل له. فمظاهر الإهمال للجسد وما عليه من شعر وأظفار ولباس بسيط غير مخيط، كل ذلك دال على مشاهدة حياة الروح والفناء فيها، حتى لا يقف الحاج بالمناسك أشعث الرأس أغبر بما أهمل من نفسه انشغالا عنها بربه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. انتهى. ذلك أن الجسد تراب ومآله إلى التراب، وإنما الذي يبقى هو هذا الروح الرفيع، فيه تتجدد حياة الآخرة وتستمر في خلق جديد. ومن ثم كان كل عمل علق بتزكية الروح عملا باقيا، وكل عمل علق برغائب الجسد عملا فانيا. فكان الدخول في شروط الإحرام فتحا لبصيرة العبد على هذه الحقيقة الإيمانية العظمى، فأشرقت الأرواح واستعلت على غبرة الأجساد وأوساخها، واشرأبت إلى أعلى مشوقة بمناجاة خالقها الكريم، فتجلى لها الرحمن بالعطاء والغفران. الرسالة الرابعة في أن الأخلاق الاجتماعية من أهم مقاصد الحج التربوية، جعلها الله شروطا أساسية لتمام المناسك، بما يعلم المسلم حسن التواصل مع الخلق والاندماج السهل في المجتمع البشري، والنجاح في ربط العلاقات الإيجابية، والإسهام الفعال في تمتين النسيج الاجتماعي. ولذلك جعل الله من شروط تمام الحج الانقطاع عن الرفث والفسوق والجدال، والتحلي بخلق التواضع للناس، والدخول مع عامتهم في شهود المناسك والمواقف والإفاضات، وأمر بالتزود للحج ومنه بالتقوى، حتى ينجح العبد في علاقاته مع الخلق، ويتحلى بالصبر كلما وصله أذاهم، ولا بد واصله، لما في الحج من تجمهر عظيم للناس من كل الأعراق والأجناس والأقطار، وما يحصل فيه تلقائيا من ازدحام على المناسك والمواقف وعند الإفاضة منها. فهنالك فعلا يرى العبد مدى حلم نفسه وحدود صبرها، وهناك يتعلم بما فرض الله عليه من مجاهدات كيف يكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإذا رجع من الحج بهذا الخلق الكريم فقد رجع بخير. الرسالة الخامسة في أن سوق الهدي من الإبل والبقر والضأن حتى تنحر أو تذبح في محلها من يوم النحر عبادة جليلة ونسك عظيم، فيه من معاني التوحيد والإخلاص ما ليس في غيره من العبادات، لأن فيه معنى ذبح النفس الأمارة بالسوء وإهراق خابية الروح بين يدي المحبوب، شكرا له تعالى على ما أحيا من نفوسنا، لأن أصل النسك والأضاحي هو ما ابتلى الله به خليله إبراهيم من ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، وما كان له من فداء الله له بعد بكبش عظيم. فالنسك فيه معنى مزدوج: الأول تعبير عن فناء العبد في عبادة سيده، والثاني شكر له على ما تجلى من رحمته وعفوه. فالمؤمن إذ يذبح هديه لله يشاهد أنما المنع والعطاء بيد الله وبيد الله وحده، وأنه هو خالق الموت والحياة ورب الملك والملكوت. أرواحنا وأرزاقنا جميعا بيده، لا أحد يشاركه في ملكه، فما بذواتنا من شيء إلا وهو منه وإليه سبحانه، لا إله إلا هو. وفي ذلك ما فيه من التوحيد والإخلاص. فسوق الهدي في الحج إنما هو سير إلى الله بهذه المعاني الكبار. الرسالة السادسة في أن إباحة الاتجار وإقامة الأسواق خلال أيام الحج تدريب للمسلم على عمران المقاصد الدنيوية بالمقاصد التعبدية، وعدم الفصل بين الدين والدنيا، حتى ترتقي معاملاته في المجال الدنيوي والعلاقات التجارية والوظيفية إلى مستوى التعبد، من حيث الأمانة والصدق والإخلاص، مراعاة لوجه الله، وحتى تقوم مصالح دنياه على مراعاة مصالح أخراه، فينال من الحسنات على تجارته وإجارته ووظيفته، تماما كما ينال على صلاته وصدقاته وصومه وحجه. فمن كمال عبادة المؤمن وتمام دينه أن يحافظ على صفاء النفس الذي يخرج به من المسجد خارج المسجد، ويصطحب شعوره التعبدي إلى كل مكان، ليخوض به غمار الحياة ويعيش به طاهرا كما هو حتى في الأسواق. والحج المبرور أكبر مدرسة لتخليق العبد بهذا المقام. الرسالة السابعة في أن الذكر من أهم مقاصد الحج وأطيب ثماره. قال الله جل جلاله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولذلك كان من كمال العبودية لله أن يشتغل العبد بذكر الله على كل حال، سواء كان في سوقه أو إدارته أو معمله أو سفره أو حضره. فالذكر سفينة النجاة ومطية العبد الراحل إلى الله، وما يزال المؤمن بخير ما دام لسانه رطبا بذكر الله، فهو الحصن الحصين والحبل المتين. ما اعتصم به مؤمن إلا نجا، وما غفل عنه عبد إلا أوشك أن يكون من الهالكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا لربه على كل حال، في خلوته وجلوته، وفي صمته ونطقه، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على مداومة الذكر حتى التحق بربه عز وجل. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. انتهى. والأحاديث الصحيحة في ذلك أكثر من أن تحصى. الرسالة الثامنة في أن من مقاصد الحج التقرب إلى الله بالدعاء، والبكاء على الذنب، وإدانة النفس، والتوبة والاستغفار. وما بكى عبد على ذنبه خير له من البكاء في موقف عرفات، وما دعا بدعاء خير له مما لهجت به شفتاه فيه، وما أثنى مؤمن على ربه بثناء أفضل من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. انتهى. وقد جعل الله مناسك الحج كلها موسما للرحمة الشاملة والغفران العميم، وموعدا لقبول التوبة وإجابة الدعاء. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفات فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة. وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انتهى. فما أجهل من ينشغل عن الدعاء والاستغفار خلال حجه أو عمرته ولا يتزود منهما وردا ثابتا للسير به إلى الله حتى يلقى الله. الرسالة التاسعة: في أن من علامات الحج المبرور أن يعود العبد منه وقد تعلق قلبه بالآخرة رغبا ورهبا، وتحقق بالتقوى خلقا ثابتا، وجرت أعماله كلها على ذلك الوزان. فقد رأيت كيف ختم الله تعالى سياق الحج بقوله سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والمؤمن الذي علم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد عاد من حجه مغفور الذنب نقيا منها كيوم ولدته أمه كما أثبتناه بالأحاديث الصحاح قبل، فإنه يظن بروحه الطاهرة أن يمرغها في وحل الخطايا والذنوب مرة أخرى، بل يحرص على التطهر من الأنجاس والأرجاس والمسابقة إلى فعل الخيرات، بما يزيد مرآة روحه رونقا وصفاء، فتكون أبهى في تلقي نور الهدى وأجلى في عكس مشاهد الآخرة وأبصر في التفكر فيها بعثا ونشورا وحشرا وحسابا وصراطا وميزانا وجنة ونارا. فلا قيمة لشيء عنده بعد ذلك إلا بما له من قيمة أخروية، فذلك هو الحاج حقا الذي قطع مسافات النفس سيرا إلى الله وكان من الواصلين. جعلني الله وإياكم من طلائعهم بفضله، وأدخلنا في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم برحمته. آمين. رابعا: مسلك التخلق. ومسلك هذا المجلس هو في كيفية التخلق بحقيقة الحج مقاما إيمانيا ثابتا، ذلك أن معنى الحج السفر قصدا إلى مكان معلوم. تقول: حج فلان المكان الفلاني، أي قصده ورحل إليه، وهو هنا السفر لأداء شعائر تعبدية معلومة بالمسجد الحرام ومحيطه المحرم. والمؤمن إذا تحقق بأعماله والتزم بشروطه ارتقى إلى مقامه، فصار له الحج صفة إيمانية ثابتة، حتى إذا عاد إلى أهله لم يزل يسير إلى ربه حاجا في كل أحواله، سواء في عبادته أو عمله أو تجارته وسائر تصرفاته إلى آخره. لا يجد نفسه في كل ذلك إلا حاجا إلى الله، سائرا إليه أبدا، انطلاقا من فجاج نفسه العميقة. وذلك ما قصدناه هنا بالمقام الإيماني للحج. وأما مسلك التحقق به فهو في مجاهدة النفس على الإنصات إلى ثلاثة حداه، هم كالتالي: فأما الحادي الأول فهو نداء السير وانطلاق النفير، وهو صوت الزمان الراحل الذي لم يزل بحركته اليومية ينادي البشرية مع كل شروق وغروب صائحا: النفير النفير، لقد أزف الرحيل. ويكون الإنصات إليه بمشاهدة سيره الدؤوب من خلال تجليات الشموس والأقمار واختلاف الليل والنهار، فمن سمع صوت هذا القطار الرهيب كان خليقا به أن يحج إلى ربه رغبا ورهبا قبل أن تنتهي وريقات عمره المحدود، وأن يصبح الحج بالنسبة إليه سفرا أبديا لا ينتهي بختام شعائره وأشهره. فمن تزود من هذا المعنى عند انطلاقه إلى حج بيت الله الحرام لأداء المناسك تجلت له حقائق تلك الشعائر وأشرقت بقلبه أنوارا ربانية، لن تزال بعد ذلك تلهب روحه بشوق السير إلى الله في كل أحواله حتى يلقى ربه بخير إن شاء الله. وأما الحادي الثاني فهو حادي الذكر، فإذا تحقق العبد من ذكر ربه خلال موسم الحج وأخلص لله في ذلك ولم يرفث ولم يفسق ولم يخاصم أحدا، وقع حب الذكر بقلبه وصار له وردا أبديا، وكان لنداء التلبية صدى قويا في روحه لن يزال مترددا بين تلالها أبدا، فحيثما حل وارتحل سمع أشواقه اللاهبة تنادي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا تملك نفسه إلا الانخراط الباكي في ذكر الله، عساها تطمئن بتجليات رحمته تعالى وجمال سكينته. وذكر الله كما رأيت في هذه المدارسات ركن من أركان مقاصد الحج، قال جل ثناؤه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن ثم كان من تخلق به متحققا بالحج مقاما إيمانيا ثابتا، ومن أخلص لله فيه حاجا وهبه الله إياه أبدا، وكان من الذاكرين الله على كل حال سائرا إليه به مع السابقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، انتهى. فالسبق هنا ليس سبق السير على الأرض، بل هو سبق الروح في معارج السير إلى الله. وإنما كان سياق الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة يقصد الحج أو العمرة أو عودا منهما كما دلت عليه رواية أحمد، فجعل عليه الصلاة والسلام جعل الذكر مطية السابقين إلى الله، مشيرا إلى مقصد من أهم مقاصد الحج الإيمانية، حيث جعل الذكر سيرا وسفرا إلى الله، بل سبقا إليه تعالى، وذلك ما نقصده بالمقام الإيماني للحج. فمن التزم أوراده كان خليقا به متحققا بمنزلته إن شاء الله. وأما الحاد الثالث فهو حاد الوقوف بين يدي الله، ذلك أن من شهد مواقف الحج بعرفات والمشعر الحرام وشهد تجمعاته التعبدية كتجمع منى ومسجد نمرة والمسجد الحرام، فشاهد في ذلك حقائق الحشر والنشور، لم يزل يسمع بقلبه حادي السير إلى تجمعات الخير مطلقة استعدادا لتجمع الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، فلا يقف في صلاة جماعة أو جمعة، ولا يجلس في مجلس علم ومحاضرة أو أي تجمع بشري إلا تجلت له حقيقة الوقوف بين يدي الله، فيمتلئ قلبه خوفا ورجاء، وتجد روحه في قطع مسافات السير المعنوي. فتلك مسالك ثلاثة: من استجاب لحداتها وانخرط في قافلتها كان حاجا إلى ربه على كل حال، وارتقت روحه بمعارج الحج مقاما إيمانيا وسلوكا ربانيا لا ينقطع أبدا. فيا إلهي، ها أنا ذا قادم إليك، قادم إليك بفقري وذلي، أكابد أحزاني وجراحي، أجر أخشاب خطاياي، وأحمل أسقام ذنبي ووزري، قاصدا مشافيك الرحيمة ومواعيدك الكريمة، فلا من ينقذني دونك ولا من يرحمني سواك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المجلس السابع والعشرون: في مقام التلقي لميثاق الصدق والسلم ونبذ الفساد في الأرض والسير على بينات الهدى. أولا: كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثانيا، البيان العام. هذه الفقرة من الآيات جسر عظيم من التزكية الإيمانية، ينتصب في طريق السائرين إلى الله، ويربط ما بين عدة جبال من التشريعات والتكليفات، ضمانا لأمن المكلفين وسلامة عبورهم في طريقهم إلى الله. فقد سبق إرساء جبال الصوم والجهاد والحج والعمرة، وفيما يلي من السورة تنتصب تشريعات أخرى تتعلق ببيان وجوه إنفاق المال، وبيان بعض أحكام القتال، وبيان أحكام الخمر والميسر، وما يتعلق بإصلاح اليتامى. ثم يتطرق الخطاب بعد ذلك إلى بيان أحكام العلاقات الزوجية، ومنهج بناء الأسرة المسلمة، وتمتين النسيج الاجتماعي في الأمة، ليضمن حماية الدين في المجتمع، ويحفظ أصول التكاليف المذكورة وما تفرع عنها من أحكام، مما نتدارسه في المجالس اللاحقة إن شاء الله تعالى. ومن ثم كانت هذه الطائفة من الآيات المعروضة للمدارسة بهذا المجلس عبارة عن جسر من نور، يربط ما سبق بما لحق، وينشر الطمأنينة واليقين في قلوب العابرين. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وهذا غوص في أعماق النفس الإنسانية وما قد يعتريها من خداع ونفاق، وهي تسلك ظاهرا بمسالك الإيمان على ما سبق بيانه من تكليفات صلاة وزكاة وصوما وحجا وقتالا، فترجع على ذلك كله بالإبطال إذا لم يكن خالصا لله الواحد القهار، مبينة أن حقيقة التشريع في الإسلام إيمان يتربع على عرش القلب، وصدق يصفي خواطر النفس، وسلم يضبط خطواتها، ويأخذ بعنانها إلى الله بعيدا عن حرائق الفساد في الأرض. فذلك هو الميثاق الذي جعله الله مناط التشريع، والميزان الذي نصبه لتمييز الأعمال والأقوال. وأما النفاق والخداع في الدين فهو وإن انطلى على البشر فإنه لا ينطلي على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقد يكون الإنسان حلو اللسان بليغ الكلام، خبيرا بطرائق القول الدنيوي، صاحب صنعة في تنميق المجاملات وترقيش العبارات بما يبهت السامع ويسحره، فلا يظن أن أحدا أفضل منه صلاحا وخلقا، لكنه بمجرد ما يتولى إلى أهله ويدخل في معارك كسبه يتبخر كل ما بدا ظاهرا من صلاح دينه، وينتصب إفساده العتي على أفجر ما يكون الشيطان، فيسعى في الأرض بالإفساد والتخريب، يدمر حرثها ويهلك نسلها من الإنسان والحيوان. والحرث والنسل هما رمز الخصب والنماء ومناط الحياة في الأرض، والله جل جلاله إنما استخلف الإنسان في الأرض لإصلاحها وإعمارها والحفاظ على مقدراتها وأقواتها، لا لإفسادها وتدميرها. فهو سبحانه خلق الأرض فأتقن صنعها وقدر فيها أقواتها وأرزاقها بما يكفي البشرية إلى يوم الدين، وأخرج منها ماءها ومرعاها، وسخر بحرها وأجرى أنهارها، وطيب تربتها وهواءها، وأصلح زرعها وثمارها، وبث فيها صيدها وأنعامها، فكيف يحب جل جلاله بعد ذلك تخريبها وإفسادها؟ كيف والله لا يحب الفساد؟ والإفساد في الأرض قد يكون بصورة همجية مباشرة على نحو ما يمارسه العدو الكافر في الحروب والغارات من تحريق للغابات وإهلاك للزراعات واجتثاث للأشجار المثمرات وإبادة للحيوانات وتقتيل للنساء والأطفال بما يقطع نسل المسلمين ويوهن عزائم المجاهدين، وقد يكون ذلك بنصب أسباب الفساد. وهذا كما يقع من الكافرين يقع من عصاة المسلمين وفجارهم، كمن يتسبب في إيقاظ الفتن وإغراء العدو بالصالحين وموالاة الكافرين بما يؤدي إلى تجويع المستضعفين وحصار المسلمين وتلويث الطبيعة وإهلاك البلاد والعباد، حرصا منه في كل ذلك على الإثراء الجشع والاستغناء الطاغي الشنيع. ثم هو مع ذلك يصلي ويصوم مع المسلمين ويحج ويعتمر ويعلن الصدقات والتبرعات ويشهد الله في المجالس والمجامع على ما في قلبه، مقسما أنه من الصادقين وأنه لا يريد إلا الصلاح والإصلاح، ولكن الله عليم بأن ما هو عدو مبين شديد الخصام للدين، خائن لله ولرسوله ولأمة المسلمين، معبوده الدرهم والدينار، قد باء في كسبهما بأسباب الفساد، لا ترده موعظة ولا ينظر إلى يوم المعاد، بل إذا ذكر بالتقوى استكبر واستعلى وأصر على ذنبه واعتز بإثمه وغضب لكبريائه وثار لحميته ثم أدبر وتولى، فلا دواء له إلا الجحيم هي حسبه وكفايته وهي مهاده، أي فراشه ووطاؤه الذي مهده لنفسه بفسقه وفجوره وتمرده على ربه، فبئس الفراش وبئس المهاد. فذلك قول الله جل جلاله في وصف هذا الطاغوت البغيض: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم ثنى بعد ذلك ببيان صورة المؤمن الصادق في دينه المخلص في إسلامه، فقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فبهذه الكلمات المختصرة البليغة رسم صورة نموذجية لمفهوم عبد الله المسلم لله الذي باع نفسه ودنياه واشترى مرضات الله، فربح البيع وفازت الصفقة وكان من المفلحين، ولذلك عاش حياته عبدا لله لا يتصرف في شيء إلا بإذن الله، بذل في نصرة دينه ماله ونفسه وضحى براحته وأمنه من أجل صلاح أمته وبلاده، ينفق ويقتحم في السر وفي العلن، يحضر عند المغرم ويغيب عند المغنم، لا يريد من متاع هذه الدنيا سوى وجه الله والفوز برضاه، فهذا ينال وعد الله بالجنة يقينا ويشمله سبحانه برأفته في الدنيا والآخرة. ومعنى الرأفة ما رق من الرحمة ولطف، وذاك غاية العطف ومنتهى المحبة والحنان، فيا له من عطاء ويا له من كرم، ويا ليت الكفار يعلمون ما هم منه محرومون، ويا ليت المسلمين يعلمون إذا صدقوا الله ما هم به موعودون. وعلى هذا الأساس نادى الناس جميعا ودعاهم إلى الدخول في أمان دينه وجمال طاعته وسكينة عبادته ورأفة رحمته، محذرا إياهم من اتباع خطوات الشيطان وهي مساركه الخفية وطرائقه الإغوائية وحيله الاستدراجية التي نصبها في طريق الإنسان بما هو له عدو مبين، نصبها لإضلاله عن دين الله وحرمانه من سلمه وسلامه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا عذر بعد ذلك لمن وصله البلاغ، وبلاغ الله كتاب مبين، آياته محكمات وكلماته بينات، أنزله على رسول صادق أمين، وأظهر عليه من المعجزات ما يقطع حجة الكافرين. فمن زل أو ضل بعد ذلك فإنما ضل بهواه، لا حجة له عند الله. قال سبحانه: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز بقدرته على الانتقام من عدوه ومن عصاة عباده، حكيم بما تصرف به من أمره، عدل فيما قضى به من عقوبته بما سبق من إنذاره وبلاغه. ذلك نداء الله قوي مبين، فماذا ينتظر المترددون؟ وإلى متى يتمرد المتمردون؟ إلى متى وحتى متى؟ وقصة الدنيا كلها تقترب من نهايتها. يا ويلهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور؟ ذلك وعيد الله الشديد، مجيء رب العزة يوم القيامة للفصل بين العباد، مجيئا يليق بجلاله العظيم. وظلل الغمام هي مظلات السحاب، جمع ظله، وكل ما أظلك فهو ظله، كالخيمة وما في معناها، على نحو ما في قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله. ومجيء الرب جل جلاله وملائكته ليوم الحساب مشهد رهيب ورد في كتاب الله بتجليات شتى، مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقوله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو مشهد يملأ قلب المؤمن رهبا، توعد الله به المردة من خلقه عصاة وكفارا، إذ يقضي في أمرهم بما قد مضى سلفا في علمه. ولذلك عبر بالفعل الماضي مبنيا للمجهول وقضي الأمر، فهلاكهم أمر محسوم محتوم، وهم اليوم في الدنيا عن هذا عمون، غرهم وهم أنهم لها مالكون، وما الملك في الدنيا والآخرة إلا لله الواحد القهار، وإلى الله ترجع الأمور فيما سبق وفيما هو لاحق، لكن أكثر الناس عن هذا غافلون. وما كان الله جل ثناؤه ليظلم عباده، كلا، فقد أقام عليهم الحجج والبراهين وأنار لهم الطريق إليه تعالى واضحة بينة بما أرسل فيهم من الرسل والأنبياء، وبما أجرى على أيديهم من المعجزات، وما آتاهم من الآيات البينات، معالم كبرى تدل على صراط الله المستقيم. فاسأل إن شئت أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل، وهم أكثر الأمم تلقيا للنبوات والرسالات، كم آتاهم الله من بيان بليغ وحجة قاطعة تضع أقدامهم على طريق الله وتمكنهم من سبيل الهدى، وما أنعم عليهم في سياق ذلك من كرامات وبركات كإنزال المن والسلوى وإضلالهم بالغمام وإنقاذهم من جبروت فرعون وتأييد نبيهم موسى عليه السلام بالمعجزات وما جعل له في عصاه من فتوحات، ثم ما أيد الله به نبيه عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ثم ما جعل لأولهم وآخرهم من هدى في التوراة والإنجيل لولا أنهم غيروا وبدلوا ونقضوا عهد الله وخانوا ميثاقه العظيم، فكيف لا ينتقم الله من الظالمين؟ ولذلك قال تعالى في تتمة السياق: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وأي نعمة أكرم من نور الوحي وهدى الكتاب، وأي ظلم أشد من تحريف آياته وإتلاف معالمه، فكيف لا يأخذ الله هؤلاء بأشد العذاب؟ وإنما غر هؤلاء الجهلة غرقهم في شهوات الحياة الدنيا وزينتها وما أوتوا فيها من مال وجاه وسلطان، حتى توهموا أنهم فيها خالدون، وحتى إذا لقوا المؤمنين أو سمعوا مواعظهم تفرقوا من حولهم ساخرين مستهزئين، وذلك أشد السكر وأسوأ العمى. قال سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذلك أن الكفار إنما سخروا من المؤمنين بما غرهم من أموالهم ومناصبهم وما ابتلاهم الله به من ثراء، فاستغنوا عن ربهم زعموا واستعلوا على المؤمنين، وهم يجهلون أن الله قد جعلهم تحتهم يوم القيامة هناك في الدركات السفلى من جهنم، ورفع هؤلاء الفقراء المستضعفين بتقواهم إلى الدرجات العلى بعيدا بعيدا عن النار وحسيسها، وأكرمهم بالمنازل العالية في الجنة يرزقهم منها بغير حساب. ولذلك فهؤلاء المتقون اليوم في الدنيا أغنى بالله، فذلك مقام الغنى العالي، فأكرم به وأنعم. ثم لخص في الأخير قصة البشرية تجاه الهدى واختلاف مواقفها من الدين، وكيف كان الناس أمة واحدة على الحق من عهد آدم عليه السلام إلى أن ضلوا قبيل بعثة نوح عليه السلام باتخاذهم الأصنام والأوثان مما استدرجهم إليه الشيطان، وهم أهل صلاح يومئذ عندما قصدوا تكريم بعض من مات من صالحيهم فصنعوا لهم تماثيل تخلدهم، فلم يلبثوا أن عظموها ثم عبدوها، وكان ذلك أول انحراف عن دين الله في تاريخ البشرية. ذلك ما ورد مجملا في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالاختلاف هاهنا نوعان: اختلاف قبل بعثة الرسل، وخاصة نوح وإبراهيم عليهما السلام، وهو من حرف إليه الناس من عبادة الأصنام كما تقتضيه قراءة ابن مسعود التفسيرية فيما سيأتي، واختلاف بعد بعثة الرسل، وهو تردد الكفار وتناقضهم واختلافهم على ما جاءت به الرسل من الهدى وعدم اجتماعهم عليه. وأما الأمة الواحدة هاهنا فهي ما كان عليه الناس من الاجتماع على الدين الخالص من عهد آدم عليه السلام وبنيه إلى حدود زمن الجاهلية الأولى قبيل بعثة نوح عليه السلام، ثم ما كان عليه نوح وقومه بعد الطوفان إلى ما قبل بعثة إبراهيم عليه السلام حيث وقع الانحراف مرة أخرى. وبيان ذلك هو فيما أخرجه الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ويؤيد هذه القراءة التفسيرية قول الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كما يؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد ما بين آدم ونوح من قرون. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315. وقد كان نوح عليه السلام أول رسول إلى البشرية بعد ضلال، فكان من أمره مع قومه ما كان حتى أذن الله بالطوفان وأنجى نوحا ومن آمن له في السفينة وأغرق جميع الكفار، فلم يبق في الأرض بعد ذلك أثر لكافر، وصار الناس كل الناس أمة مؤمنة واحدة إلى أن أزلهم الشيطان مرة أخرى فاختلفوا على الهدى وعبدوا الأصنام. ثم بعث الله الرسل بالهدى تترى بلاغا للناس، وكان إبراهيم عليه السلام محطم الأصنام وأبى الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين، فبعث من صلبه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، ومن نسل إسحاق وابنه يعقوب بعث جميع أنبياء بني إسرائيل، ومن نسل إسماعيل بعث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان بلاغ جميع الأنبياء والرسل واحدة، ودينهم واحدة، فبشارتهم واحدة ونذارتهم واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكان ما معهم من الكتب ما يؤول إلى معنى الكتاب الواحد، لما بينها من التكامل والتطابق في الدعوة إلى الحق، وجمع الناس عليه، سواء في ذلك التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وهو قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لكن الناس إنما اختلفوا في الدين وتفرقوا فيه بأهوائهم، وبما زين لهم الشيطان من الضلال، فحرفوا وغيروا وبدلوا، وذلك الوزر إنما وقع من أهل التوراة والإنجيل، وهو معنى قوله تعالى بعد مباشرة: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فجاء القرآن كتاب الله الخاتم بالفرقان والتصحيح، فهدى الله المسلمين برحمته ومحض فضله لما اختلف فيه أهل الكتاب، ولما ضلوا فيه ولم يهتدوا إليه من العقائد والشرائع بسبب ما سبق منهم من التحريف والتزوير، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان الإسلام هو الصراط المستقيم الذي كان عليه آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فبهذا البلاغ العظيم وما فيه من وعظ بليغ، هيأ الله تعالى قلوب المؤمنين لتلقي تكاليف جديدة من أحكام الشريعة والامتثال لحدودها والدخول التعبدي تحت رسومها، ارتقاء بالمجتمع المسلم إلى مرحلة جديدة من مراحل بنائه وتمتين نسيجه، وذلك ما سنتدارسه بحول الله في المجالس اللاحقة. انتهى. ثالثا: الهدى المنهاجي. وهو في 6 رسالات نعرضها على النحو التالي: الرسالة الأولى في أن الإنسان مؤاخذ بكل ما يدخل في معنى الفساد في الأرض، وذلك كلما تصرف بإتلاف منافعها وإن قلت أو صغرت على غير وجه المصلحة الشرعية، كإتلاف الزرع والنبات والأشجار ولو كان غصنا صغيرا أو بقلة، فلا يحق له اجتثاثها إلا إذا دعته حاجة للاستفادة منها، أما إتلافها على وجه العبث واللهو فهو ضرب من الفساد في الأرض، ويدخل في هذا المعنى تلويث الماء والتراب والهواء بما يؤدي إلى إبادة الحياة الطبيعية في الغابات والبراري والأنهار والبحار، وكذلك قتل الحيوان أو الطير للتلهي والتسلي لا على وجه الصيد المشروع الذي ينتفع به، فهذا فساد مذموم يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله رجل يقتل دابة عبثا. وعن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدره صوب الله رأسه في النار. وقد سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. انتهى. كما أن الإسراف في استعمال المنافع بما يتجاوز الحاجة فساد في الأرض، ولذلك قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الرسالة الثانية في أن المؤمن يرعوي عند الموعظة ويستجيب للنصيحة ولو كانت صادرة ممن هو دونه علما أو منصبا ومكانه، ولا تأخذه العزة بالإثم، بل يقول كلما خوطب بنداء الإيمان: سمعنا وأطعنا. وقد كان بلال رضي الله عنه، وإنما هو عبد أسود أعتقه الإسلام، كان يؤذن بالصلاة من على سطح المسجد فيجيبه كبار الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأضرابهم، كلهم يذكرون الله بذكره ويستجيبون للصلاة بندائه طائعين مخبتين متذللين لله رب العالمين. وكان أمراء هذه الأمة وعلماؤها إذا قيل لأحدهم اتق الله تواضع لله وأناب إليه، وما كان يخشى أحد من العامة والخاصة أن يتصدى لخليفة أو أمير بالنصح، فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسر بمن يقول له اتق الله يا عمر، ويقول أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. وخطب يوما يحدد مهور النساء، فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر يعطينا الله وتحرمنا، أليس الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، انتهى. وربما كان الناصح غير مخلص في نصيحته، بل ربما قصد الاستفزاز والإهانة أحيانا، ورغم ذلك فإنهم لا يقدمون بين يدي الأمر بتقوى الله، بل يقولون سمعنا وأطعنا. فقد روي أن الخليفة المنصور صعد المنبر فشرع في ذكر الله، فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين أذكر من أنت في ذكره، فقال مرحبا، لقد ذكرت جليلا وخوفت عظيما، وأعوذ بالله أن أكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. والموعظة منا بدت ومن عندنا خرجت، وأنت يا قائلها فأحلف بالله ما الله أردت، إنما أردت أن يقال قام فقال فعوقب فصبر، فأهون بها من قائلها وأهتبلها من الله، ويلك إني قد غفرتها، انتهى. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سمعت ابن عيينة يقول قال رجل لمالك بن مغول اتق الله، فوضع خده بالأرض. وعن يزيد بن كميت أنه سمع رجلا يقول لأبي حنيفة اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق، وقال جزاك الله خيرا، انتهى. الرسالة الثالثة في أن الحياة على منهاج الدين والعبادة لله رب العالمين حياة في ظل السلم والسلام، ذلك أن الإيمان مأخوذ من الأمن والأمان، فالمؤمن آمن سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي، فهو يجد أمنه وسلامه من الناحية النفسية بما يجد من الأمن الروحي في طاعة الله، وما يهبه الله من بشاشة الإيمان وبشائره، لا يعرف يأسا ولا قنوطا، ولا يجد ضيقا ولا حرجا، بينما من يعلن الحرب على الله بكفره أو عصيانه فإنه يحيا حياة ضنكا لا يجد راحة نفسية ولا لذة عيش. أما من الناحية الاجتماعية فإن المؤمن يجد أمنه وسلامه بما يطبع النسيج الاجتماعي الإسلامي من تواد وتعاطف وتراحم. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يعكر على ذلك ما قد يتعرض له المؤمن من ابتلاء في الدنيا بسبب ما يهبه الله تعالى من جمال الصبر وجلال الاحتساب، فلا يفقد أمنه وسلامه الروحي حتى ولو كان في سجن أو منفى. وأما في الآخرة فله الأمن الكامل والأمان التام، قال جل ثناؤه وهم من فزع يومئذ آمنون. ويجمع ذلك كله قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال جل جلاله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالدين أمن وسلام على صاحبه في دنياه وأخراه جميعا. ولذلك قالها هنا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، انتهى. الرسالة الرابعة في أن من مقتضيات الدخول في السلم الاشتغال بالصلاح والإصلاح. فالنموذج المقابل للمنافق المفسد في الأرض هو المؤمن الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي الذي يبيع نفسه لله، كما فسرناه في البيان العام، وهو المجاهد الداعية إلى هدى الله، فهو يعمل على إحياء الحرث والنسل والإصلاح في الأرض بإصلاح الإنسان، وذلك بإحياء القلوب أولا، وسقيها بوابل الإيمان وغيث القرآن. فالداعية المصلح الذي يتلافى الفساد بالإصلاح ويتحمل ما أصابه في سبيل الله من الأذى صابرا محتسبا، هو النموذج القرآني للمؤمن المرضي عند الله، لأنه اشتغل بوظيفة الأنبياء وتحقق بوسام هذه الأمة المفضلة عند الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرسالة الخامسة في تحريم السخرية من المؤمنين ولو كانوا مخطئين في تدينهم، أو كنت على خلاف معهم في فهم الدين. ذلك أن السخرية تدل على شعور صاحبها بالكبر والاستعلاء على الآخرين، والكبر كبيرة من الكبائر في الدين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. انتهى. فالساخر من المؤمنين لا يسخر إلا عن تكبر وشعور بالأفضلية، ولذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأسوأ ما في ذلك أن يسخر المرء من المؤمنين بسبب ما هم عليه من دين، فهذا إنما هو خلق الكفار والعياذ بالله، على ما صرح به الله عز وجل هاهنا في الآية المدروسة من البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وكما في قوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. انتهى. الرسالة السادسة في أن المسلمين في العالم كله أمة واحدة، وإن اختلفت لغاتهم وتعددت أقطارهم واختلفت دولهم، ولئن تمزقت أقطار العالم الإسلامي اليوم بسبب ما توارثه الأمراء والولاة من أنانية السلطان منذ عدة قرون، وبسبب الكيد الاستعماري وما قام به الأعداء من تجزيء للخلافة الإسلامية من جهة أخرى، فإن الأمة واحدة، لأنها كذلك عند الله. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا ما يجب على المؤمن اعتقاده والشعور به. فوطن المسلم الإسلام، وجنسيته الإسلام، وقوميته الإسلام، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. وعلى مقتضى هذه العقيدة وجب تربية الجيل، لأن وحدة الأمة ليست قائمة على مستوى الشعور فحسب، بل هي المستقبل الموعود به في الدين فيما يتعلق بعمران الأرض على كل المستويات، التي هي قوام مفهوم الدولة جغرافيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا إلى آخره، كما هو مقتضى كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. انتهى. رابعا، مسلك التخلق، ومسلك مجلسنا هذا هو في كيفية التخلق بوصف مصلح في الأرض. وقد سبق البيان أن كلمة سر الإصلاح هي الإحياء، إحياء القلوب التي بها يكون الصلاح. فأول مدارج ذلك أن يتحقق العبد من حياة قلبه هو أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والقلب الحي حقيقة لا يمكنه إلا أن يكون عاملا على حياة سواه، وهو معنى الإصلاح في الأرض. وحياة القلوب إنما هي بيد الحي الذي لا يموت، لكنه تعالى أرشدنا إلى ما يحيي قلوبنا بإذنه، وهو هذا القرآن. فالقلب إذا أشرب حقائقه انبعثت فيه حياة الإيمان. وقد قرن الله تعالى في كتابه بين الغيث والقرآن في عدة سياقات لبيان أن أثر القرآن على القلوب كأثر الغيث على النبات والحيوان والإنسان. قال الله جل جلاله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالضمير في قوله تعالى صرفناه عائد على القرآن، بمعنى أننا قد صرفنا آيات هذا القرآن بين الناس كما صرفنا السحب المحملة بالغيث، لكن القلوب التي تحجرت بفسادها وكفرها لا تقبل حياة ولا تحفظ ماء. أما القلوب ذات التربة الطيبة فهي تستجيب لماء القرآن فتحيا بإذن الله. فإذا حي المؤمن ورأى الحرائق والأراضي المواتة تمتد من حوله انطلق بصورة تلقائية يسقي تربتها بالقرآن الكريم ويحيي مواتها بروحه العظيم. وذلك هو عين الإصلاح في الأرض، صفة ربانية ومقام إيماني يكتسب بتشرب حقائق القرآن. وقد بينا غير ما مرة أن مجالس تدارس القرآن وتدبره كفيلة إن شاء الله بتحقيق هذا الهدف النبيل. ذلك والله الموفق للخير والمعين عليه. انتهى.